السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة البركة، سورة البقرة، مع قوله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا بدأت الآية بقوله تعالى مخبرا نبيه أن الناس إذا ما سألوك عن الإنفاق فقل كما قال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. هنا قيل أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، بمعنى كان قبل فرض الزكاة كان الباب مفتوحا للإنفاق على الوالدين والأقربين لمن أراد ولمن لم يرد، فلما نزلت الزكاة صارت هي الفرض، صارت هي الفرض على كل من ملك نصابا ومر عليه الحول. فقيل أن هذه الآية نسخت بنزول آية الزكاة. القول الثاني قيل أن هذه الآية لم تكن منسوخة بالزكاة، بل بقيت إلى يوم الناس هذا، وأنها نزلت في صدقة التطوع، صدقة التطوع، وهذا هو الأولى. فالأقرب أن هذه الآية إنما سيقت في الكلام عن صدقات التطوع وليست منزوخة بنزول فرض الزكاة، سيما أن دعوى النسخ تحتاج إلى أن نعلم المتقدم من المتأخر. فأقرب المعاني لهذه الآية أنها في صدقات التطوع، ينفق المرء على نفسه أولا كما في الحديث، على والديه، على زوجته، على أولاده، يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم جدا، يعني يأتي التنبيه عليه خاصة في هذه الأيام مع بدء العام الدراسي. رب الأسرة قال يعني تدخل عليه النفقات هنا وهنا، فعليه أن يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى لينال الأجر كاملا. فمن خير الصدقات كما ذكرنا أن يكون المرء ساعيا في عفافه وكفاية نفسه في كفاية أهل بيته وأولادهم، يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث عند النسائي وأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول أي من أنت تكون ملزما بالنفقة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يد المعطي هي العليا. قال: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. وأيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، قال فإن فضل عن شيء فذلك لقرابتك، قال فإن فضل عن قرابتك شيء قال هكذا وهكذا، أي تنفق على الأباعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة هي الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والمعنى في قوله الكاشح قال هو العدو الذي يضمر عداوته، يعني إنسان قد يرزق بالمال فيجد مثلا بعض أقاربه يعني يقيمون عليه في صدورهم شيء، فالسبيل إلى إزالة ما في الصدور من بغل ومن خبايا ومن أمور يعني تكون في الصدور، السبيل إلى إزالة ما في القلوب وتأليف ما في قلوب الأقارب الذين قد ينقمون على المرء لأنه رزق بمال أو فتح عليه في المال أو كذا، فالسبيل إلى إزالة ما في صدورهم هو أن تغدق عليه من المال. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب أناس وغيرهم أحب إليه، لكن كان يتألف هؤلاء بالمال، لأن المال يحدث في النفس ما لا يحدثه غيره من تأليف القلوب والحب وما شابه ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما فعل أي مهما فعلتم وصدر منكم من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله يعلم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله عز وجل كريم يجازي بالحسنة 10 أمثالها، 10 أمثالها، وبالسيئة لا يجزي بها إلا مثلها، وهذا من كرمه وجوده على عباده. ثم قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا إيجاب وفرضية من الله على عباده بفريضة الجهاد، هذه الفريضة العظيمة، ذروة سنام الإسلام، فريضة عظيمة كفيلة بأن تكف أذى الأعداء عن حوزة الإسلام، كفيلة بحماية دار الإسلام ممن يحور بها ويكور، ممن يمكر بها ليل نهار. لذا فالعز كل العز في هذه العبادة وهذه الفريضة العظيمة. لذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز، أي ما غزا ولم يحدث نفسه بالغزو، مات ميتة جاهلية. مجرد أن تحدث نفسك بحب الشهادة، تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق كان، والله يعلم مدى صدق القلب، ليس مجرد أماني، بل من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. انظروا إلى فضله عز وجل وكيف تصنع النية في رفعة العبد، هو ما كابد وما جاهد ولكن سأل الله الشهادة بصدق. اللهم اختمنا بخاتمة السعادة، وارزقنا في سبيلك شهادة تكون خالصة لوجهك. أما أحوال الجهاد فيختلف باختلاف حال المسلمين، فإن كان الإسلام ظاهرا قويا فهنا يكون الجهاد فرض كفاية. قال: وإن كان العدو ظاهرا على أرض المسلمين صار القتال فرض عين على كل قادر. فانظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقومون لله عز وجل مجاهدين حال الصحة وحال المرض وحال القوة وحال الضعف، حتى الذي كان منه يعني حال ليلة بنائه يقوم فارا إلى ربه عز وجل لما نزلت الآية: انفروا خفافا وثقالا. انظر كيف أثرت هذه الآية على صحابة النبي قولا وفعلا وهمة. قال ابن عطية: الذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. ابن عطية بينقل الإجماع على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. قال: فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا وهذا استثناء. يعني إذن العموم في هذا الإجماع الذي نقله ابن عطية بأن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا الإجماع ليس على عمومه، قال إلا إذا إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام، فهنا حينئذ يكون فرض عين. اللهم حرر أرض المسلمين من كل حاقد عدو مغتصب لأرض المسلمين. قوله تعالى وهو كره لكم، قال القرطبي وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة البدن والأهل. يعني هو لما القرطبي بيبين لما كان الجهاد يعني مكروها على النفوس، لأن الجهاد فيه إنفاق مال، فيه مفارقة للوطن، فيه بذل للنفس. قالوا فيه التعرض بالجسد للجراح وقطع الأطراف وذهاب الأنفس، فكانت كراهيتهم لذلك لا لأن الله فرض ذلك عليهم. يعني في فرق بين أن الإنسان يكره الفريضة كحال المنافقين الذين ليل نهار يقولون ليس هناك ما يسمى بالجهاد، وهذا الجهاد فيه عنف وفيه هذا كاره لفرض فرضه الله عز وجل. أما المؤمن فلا، المؤمن يحب هذه الجهاد الفريضة العظيمة بطبعه الشرعي. أما بالأمر الجبلي فالإنسان قد يكره ما يترتب على ذلك من بذله لماله مثلا، والمال محبب إلى النفس، من مفارقة الوطن وهذا أمر محبب إلى النفس، ولكن يأتي المؤمن فيجاهد نفسه لله عز وجل. لما نتخيل كده الجهاد قديما يختلف كثيرا عن اليوم، يختلف كثيرا. لما؟ لأن الجهاد في القديم كان الأمر صعب، كان صعبا جدا. يعني الجهاد بالسيف، يعني يرى أحدهم المسلم الذي يقف بجواره رأسه تطير، يده تطير، يقسم قسمين. فأمر كان ليس بالهين وليس باليسير. لذا أتى وأتت هنا مجاهدة النفس في المثابرة والمصابرة على هذه الجهاد وعلى هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى بعدها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، الجهاد خير عظيم، الجهاد فيه كف لأذى المشركين من أعداء الله عز وجل، الجهاد فيه النصرة، فيه الظفر، فيه العزة، وفيه نشر للإسلام ونشر لدين الله عز وجل. وهذا لا شك أنه أمر صحيح لا غبار عليه. انظر إلى بلاد الأندلس في القديم لما تركوا الجهاد وركنوا إلى الأرض وتجنبوا ذلك، استولى الأعداء على أرضهم وعلى بلادهم، وأسر فيهم من أسر وقتل منهم من قتل، فضاعت كما قال القرطبي معلقا، قال فضاعت أرضهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال تبارك وتعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا عام في كل الأمور، فإن المرء قد يحب شيئا، فإن المرء قد يحب شيئا من مال، من نساء، من غير ذلك، والله يعلم أن ضياع هذا العبد وهلاك هذا العبد في هذا الشيء، فيصرف الله تبارك وتعالى برحمته هذا الشيء عن العبد، والعبد يكون كارها متضايقا يسعى سعيا حثيثا إلى المال، والله يعلم أن هذا المال، هذا الشخص إذا فتح عليه المال سوف يكون يعني مهلكة له. يحب مثلا امرأة بعينها ويسعى سعيا حثيثا إلى أن يتزوج مثلا، والله يعلم من فوق 7 سماوات أن الخير في غير هذه المرأة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا قال قبلها وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا يأتي الرضا، كمال الرضا أن العبد يرضى عن فعل الله عز وجل، يرضى عن اختيار الله عز وجل. في الحديث الضعيف إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسده الغنى، وإن من عبادي لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسده الفقر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العبد إذا ما عاش في مع هذه الآية استراح وامتلأ قلبه رضا بالله عز وجل، بفعل الله، باختيار الله، بقدر الله عز وجل، ويعيش بين حروف هذه الآية الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن أمورا من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذا فالخير كل الخير أن نرضى عن فعل الله، بل فوق الرضا أن نشكر ربنا على فعله على قدره لأنه لا يخترد العبد إلا الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تبارك تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. الآية قوله تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال عطاء: الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم. قال: ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في كل الأزمنة، ولكن الجمهور قالوا بنسخ هذه الآية، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. قالوا هذه آية منسوخة، واختلفوا في الذي نسخها. فقال الزهري: الذي نسخها قوله تعالى: وقاتل المشركين كافة. ثم قال تبارك تعالى: فيه قتال، فيه قل فيه قتال كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. هذه الآية فيها رد على المشركين الذين أعظموا وكبروا على أنفسهم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم في الأشهر الحرم، هم يقولون: أنت يا محمد تعظم الأشهر الحرم، فكيف تقاتلنا في الأشهر الحرم؟ فجاء الرد عليهم في هذه الآية: إن كنتم تستعظمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلكم في الأشهر الحرم، فاعلموا أن الأعظم من ذلك والأشد نكاية من ذلك ما فعلتموه أنتم من الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الوصول إلى بيت الله الحرام. فأنتم يعني تعظمون القتال في الأشهر الحرم وقد فعلتم ما هو أعظم من ذلك. فعلى قول الجمهور الآية تخاطبهم: إنكم يا كفار قريش تستعظمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتلكم في الأشهر الحرم، فأنتم قد فعلتم ما هو أعظم من ذلك من الصد عن سبيل الله ومن كفركم بالله تبارك وتعالى وكفر به. إذن أنتم صددتم عن سبيل الله وكفرتم بالله عز وجل، بل أخرجتم من أراد الذهاب إلى المسجد الحرام، أخرجتموه من بيت الله الحرام كما فعلتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأي الفريقين أولى بأن ينكر عليه؟ هذا هو معنى الآية. لذا يعني هذا المعنى نظمه عبد الله بن جحش رضي الله عنه في هذه الأبيات، قال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة. هو بينكر على قريش الذين يستعظمون أن محمدا قاتلهم في الأشهر الحرم وهم فعلوا أضعاف ذلك. قال عبد الله بن جحش: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من المسجد من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت سيد. ثم قال تبارك تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه والله العظيم آية صح التعبير قديمة الحديث، يعني إنسان يراها رأي العين من وقت أن أنزلت إلى الساعة بل إلى قيام الساعة. والجميل في الآية أنها ذكرت بصيغة الاستمرار: ولا يزالون يقاتلونكم. همة عجيبة عند أعداء الله عز وجل، همة لو أن ربعها عند المسلمين لكانوا في منطقة أخرى تماما. ماذا حرص المشركين على محاربة دين الله عز وجل وعلى الصد عن سبيل الله؟ عندهم صبر، يعني فعلا أخذوه من الشيطان، فالشيطان صبور جدا في الشر، ومن صبره أخذ المشركون الصبر على الصد عن سبيل الله ومحاربة دين الله عز وجل ومقاتلة المؤمنين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه المقاتلة للصد عن سبيل الله تختلف من عصر لآخر، يعني المشركون من أعداء الله عز وجل عندهم نوع من الخبث، فتارة يصدون عن سبيل الله بالقتال، وتارة يصدون عن سبيل الله بالغزو الفكري. فهم وإن رحلوا عن ديار المسلمين ولكن تركوا لهم أذنابا من الذين وثق عليهم المفكر الإسلامي المثقف الإسلامي والمتبحر، وناس هم من أذيال وأذناب هؤلاء ليل نهار يطعنون في الثوابت هذا كله ينزل تحت قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم. لأن هذا نوع من القتال لم يكن بالسيف على رقاب المسلمين، فهو بالقلم على عقول المسلمين. الغزو الفكري والتشكيك في السواد والتشكيك في ثوابت الدين، طرة التشكيك في الحجاب والتشكيك في الصيام والتشكيك في شعائر الله عز وجل وفي الميراث وفي الجهاد، هلم جرا. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الدين فسادا، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وجدلا ومعارضة وصدا عن سبيل الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه الآية أفادت أن الردة المبطلة للأعمال الصالحة لمن مات على ردته عياذا بالله. والمعنى لو أن مسلما فعل ما فعل من حج وجهاد ثم ارتد، هل هذه الأعمال الصالحة تضيع عليه؟ لا. إن عاد إلى الإسلام فهنا على الراجح الصحيح لا تبطل أعماله التي فعلها قبل الردة. هناك من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد وفاة النبي ثم عاد إلى الإسلام، فهذا يعد في جملة الصحابة، ولا تنقض هذه الصحبة بردته. لما؟ لأنه عاد إلى الإسلام. وكذلك من حج مثلا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهنا قد أدى حجة الإسلام. وإنما يقع بطلان الأعمال الصالحة لمن مات على ردته، وهذا الذي أفادته الآية بقوله تعالى: فيموت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فعلق قال: فأولئك حبطت أعمالهم، فعلق حبوط الأعمال للمرتد إذا مات على ردته. أما إن عاد كما ذكرنا بالإجماع أن هناك من الصحابة من ارتد وعاد إلى الإسلام، فبالإجماع عد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: فيموت وهو كافر. إذا هذه الآية أوضحت الإجمال الوارد في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الآية. فالآية التي الإجمال في سورة المائدة أوضحتها آية البقرة، وأوضحت أن حبوط الأعمال المرتد إنما يكون معلقا إن مات على ردته. والله أعلم. قوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فيها دلالة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المسلمين، لقوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالمرتد إن مات على ردته عياذا بالله لا يعامل أحكام المسلمين، لا يغسل، لا يصلى عليه، ولا يرثه أقاربه من المسلمين على قول الجمهور، ولا يدفن في مقابر المسلمين. اختار شيخ الإسلام أن أقارب المرتد يرثون منه، والجمهور قالوا أن الكافر سواء مات على كفره أو مات مرتدا فهذا لا يرثه أقاربه من المسلمين. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله ذكر في هذه الآية حال المؤمنين وصنفا من المؤمنين الذين هاجروا. وما أعظم الهجرة، أن المرء يترك أرضه وداره وماله لله عز وجل. الأمر يعني لأننا لم نجربه فلا نعرف مرارته. هو دوما في الآيات لن تجد آية قدمت الأنصار على المهاجرين، وإنما كل الآيات تقدم المهاجرين على الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. حتى في الذكر بدأت في آية الحشر، في سورة الحشر بدأت بالذكر للمهاجرين ثم الأنصار. في كل موضع في القرآن يقدم المهاجرين على الأنصار. لما؟ لأن المهاجر جمع بين الحسنيين، هاجر ونصر. الأنصار نصروا فقط. أما المهاجر فجمع بين الأمرين، هاجر ونصر دين الله عز وجل. والهجرة كما ذكرنا أمر مرير لا يعرف مارته إلا من جربه، أن المرء يترك أرضه، بلده، داره، ماله لله عز وجل. وإنما الذي يجعل ذلك بردا وسلاما على قلبه أنه يفعل ذلك لله، فهذا يجعله يعني يتصبر على هذا البلاء العظيم. لذا فالأمر من الأهمية مكان ومن العلو مكان. لذا كما ذكرنا دوما تأتي الآيات في مدح المهاجرين وتقدمهم على الأنصار. هذه الهجرة الشرعية أن تكون إما بهجرة أرض الكفار إلى أرض المسلمين، أو بهجرة القلوب، لأن الهجرة وإن انقطعت بالأبدان فتبقى هي هجرة القلوب، بهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذه الهجرة الشرعية بفرعيها هجرة الأبدان وهجرة الجنان. هجرة الأبدان تكون من أرض المشركين إلى أرض المسلمين، هجرة الجنان أي القلب، وذلك بترك المعصية. هذه الهجرة الشرعية. في زمن تبديل المفاهيم الآن يطلق الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. الذي يهاجر إلى أرض المشركين للعمل مثلا بطريقة الأوراق والطريقة المشروعة كما يقال، يعني صح التعبير، يقال هذه هجرة شرعية. والذي يسافر إلى بلادهم عن طريق البحار وفي القوارب الصغيرة يقول هذه هجرة غير شرعية. وكلاهما لا يمت إلى الشرع بصلة. فالعلماء قالوا أن السفر إلى بلاد المشركين لا يكون إلا لدعوة، لعلم، لدراسة في فترة محددة. أما أن ينوي الإقامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر حال المؤمنين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. وهذا معنى عظيم، انظر إلى هذا المعنى. هم آمنوا بالله ورسوله وهم هاجروا وجاهدوا، وهل مع كل ذلك اتكلوا على أعمالهم؟ لا والله، وإنما أولئك يرجون رحمة الله. مع كل ما قدموه من بذل الأنفس والأموال والجهاد، مع ذلك ما ركنوا وما اتكلوا على أعمالهم، بل مع كل ذلك يرجون أن يرحمهم الله وأن يدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم. وهذا المعنى في الآية هو الموافق لما ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. انظر إلى جميل هذا الشرع. المعنى في الآية موافق للحديث: أولئك يرجون أعمالهم، لا، أولئك يتكلون على أعمالهم، لا، أولئك يعني يتكلون على الأعمال، لا، أولئك يرجون رحمة الله. وهذا أيضا من المعاني هنا، أن الإنسان دوما يتكل على رحمة الله، دوما يتعلق برحمة الله عز وجل، ولا يتكل على عمله. طيب، ويعلم أن طاعته مهما بلغت فلا يدري بماذا يقبل عند الله عز وجل. انظر في حديث النسائي، لما حديث عائشة لما مات طفل صغير، صبي صغير من صبيان الأنصار، قالت أم المؤمنين عائشة: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أي ألا قلت غير ذلك؟ ثم قال: خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. هنا في قول عائشة: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، ثم أنكر عليها النبي هذا الحديث، ليس معنى أن أهل السنة متوقفون في أطفال المسلمين، بل بالإجماع والنص والإجماع والحديث أيضا والإجماع على أن أطفال المشركين في الجنة، آسف، أطفال المسلمين في الجنة. انما الخلاف في اطفال مشركين، لكن بالكتاب والسنه والاجماع اطفال المسلمين في الجنه. وانما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، انكر على عائشه في هذا الحديث لما لحسم الماده وسد الباب، اننا لا نجزم لاحد كما هو معتقد اهل السنه، لا نجزم لاحد بجنه ولا نار الا من حدد القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اراد ان يحسم الماده، رغم ان هذا الصبي بالكتاب والسنه والاجماع ان صبي المسلمين في الجنه. وانما الخلاف في اطفال المشركين، وان الراجح انهم ايضا في الجنه، لكن الاجماع ومن قبله الكتاب والسنه على ان اطفال المشركين في الجنه، وان اطفال المسلمين في الجنه. وانما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه لئلا يفتح الباب في ان نجزم لاحد بجنه او بنار الا من شهدها القران والسنه. كما ذكرنا في قوله بعد ان ذكر حال المؤمنين المجاهدين المهاجرين، قال اولئك يرجون رحمه الله، افادت ان الانسان لا يتكل على عمله بل يتعلق برحمه الله عز وجل. ان الذين يؤتون ما اتوا، ان الذين يؤتون، الله عز وجل يقول ان الذين والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني آمنوا بالله وبآيات الله وجاهدوا، ومع ذلك يؤتون ما صيغ العموم آتوا وقلوبهم واجلة، ومع ذلك قلوبهم خائفة واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جمعوا بين البذل والإنفاق والتعاطف بين الخوف من الله عز وجل. هذا على خلاف حالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جمعنا بين التقصير والأمن من مكر الله عز وجل. لذلك العبد يسير إلى ربه بهذين الجناحين، الخوف والرجاء. ثم قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية. الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة لأنه يسترها، فكل شيء غطى شيئا فقد خمر، كل شيء غطى شيئا فقد خمر. ومنه خمروا آنيتكم، أي غطوا آنيتكم. والخمر سمي خمرا لأنه يخمر العقل أي يغطيه، فشارب الخمر قد ذهب عقله فلا يدرك ما يفعل. ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر. والخمر في الشرع هو ما خمر العقل، كل ما خمر العقل وغيبه. روى الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، هذا شراب سلم كان يشرب في اليمن، سلم لا يعلمه، فسئل عن حكم البتع، فسلم أخذه من المختلف فيه المتفق عليه. فالسلام سئل عن شرابه ولا يعلمه، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. سمي البتع، سمي غيره، كل شراب أسكر فهو خمر، آسف، كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر أي غيب العقل فهو حرام. لما؟ لأن المرء منبوع مأمور أن يحفظ نفسه، عقله، بدنه، دينه وماله. مسألة تتفرع على ذلك: إذا كان العلماء أجمعوا على حرمة الخمر الذي يؤخذ من العنب، ولكنهم اختلفوا في شرب النبيذ. النبيذ هو ما ينبذ سوى العنب، لما يقال مثلا فلان منبوذ يعني متروك لا يكلمه أحد، فالنبيذ هو شيء يترك مثلا ليومين أو ثلاثة من العسل أو من الشعير أو من التمر، يترك في الماء لأيام ثم يشرب بعد ذلك. فالنبيذ يختلف عن الخمر. الخمر إذا أطلق هو ما يشرب من العنب، وهذا محرم عند الأئمة الأربعة. فالعرب لا تطلق مصطلح الخمر إلا على ما يتخذ من عصير العنب. العرب لا تطلق اسم الخمر إلا على ما يتخذ من عصير العنب. أما ما يتخذ من غير العنب من شراب الشعير أو العسل أو التمر، هذا يسمى عندهم نبيذ. ذهب طائفة من العلماء كالنخعي والشعبي وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن المحرم هو ما أسكر من العنب. أما ما يسكر من غير العنب، الذي يسكر من غير العنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل، قالوا فإنما يحرم منه كثيره الذي يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فهذا ليس بحرام. على تفريق بينهم، بين الذي يكون حراما وبين الذي يحرم عليه الحد. الشاهد من ذلك أن أهل الكوفة انفردوا بهذا القول، منهم أبو حنيفة والشعبي والنخعي، قالوا أن الذي يحرم هو الخمر. أما ما ينبذ لأيام من العسل والتمر والشعير والحنطة، فقالوا هذا وإن كان كثيره يسكر فإن القليل منه ليس بحرام، وإن أسكر كثير ولكن القليل منه ليس بمحرم. لذا هذه أحد المسائل الفارقة. دائما يقال أن أهل الحجاز لا يفرقون بين الخمر وبين النبيذ، ويعتبرون أن الجميع خمرا. إذا قالوا فإذا رأيت الحجازي يطعن في الكوفي بحجة أنه يشرب الخمر، فإنما قصد هو بالخمر اللي هو إيه؟ النبيذ. والصحيح الذي عليه جميع أهل العلم قديما وحديثا أن الخمر كله محرم، وأن الخمر يشمل ما كان من العنب وما كان منبوذا من غيره. فالخمر كل شراب مطرب ملذ. عند البخاري من حديث أنس قال حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرها البصر والتمر. هنا أنس يؤكد على أن الخمر لما حرمت كان معظم الخمور لم تكن من العنب، وإنما كانت من البصر ومن التمر. واتفق الأئمة على أن الصحابة لما حرمت الخمر لم يكن عندهم خمر العنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا آنيتهم لاعتقادهم أن الكل يسمى خمر. وصح عن عمر أنه قال على المنبر إن تحريم الخمر نزل وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وفي الصحيحين نص جامع مانع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشرع ما نظر إلى كونه يسمى عنبا أو غير، إنما نظر إلى العلة. إذا كان يسكر ويغيب العقل فهنا يأتي التحريم، لأن الخمر ما حرمت لذاتها، وإنما حرمت لما يترتب عليها من آثار مفسدة. المرء إذا شرب ما يذهب العقل، سواء كان من النبيذ أو من الخمر، إذا شرب ما أذهب العقل أتت المفاسد العظيمة. لما؟ الصد عن سبيل الله، الصد عن ذكر الله، إثارة العداوة والشحناء بين الناس. المرء بلا عقل لا قيمة له. حكى القرطبي أن أحدهم شرب خمرا فقام أعزكم الله يأخذ من غائطه ويمسح بدنه ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الإنسان بلا عقل لا قيمة له. إذا أمرنا أن نحفظ الكليات الخمس، الأمور الخمس ومنها العقل. قوله تعالى: حرمت عليكم، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هي كل المغالبات، كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، من النرد وشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض. مغالبة يعني اثنين بيتغالبوا في شيء، بيتصارعوا في شيء، بيتنافسوا في شيء بعوض، يعني اللي يخسر يدفع. قال مجاهد: القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. يعني متخيل مثلا صبيان مثلا بيلعبوا، ها مثلا اللي يكسب ها يفوز واللي يخسر يدفع، فهذا من القمار ومن الميسر. قال مجاهد: كل القمار من الميسر، وقد حرم الميسر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، وفي رواية لا سبق بالتحريك وبالتسكين. لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافر. يقال لا سبق بالتحريك بفتح الباء، وهو المال الذي يشرب ويأخذه الفائز. ويروى لا سبق بسكون الباء، فيكون المراد به المسابقة. لا سبق أي المسابقة. المراد بهذا الحديث نفي جواز أخذ الأموال على المسابقات إلا في أمور ثلاثة: الخف، وهو خف البعير، أي مسابقات الناس على البعير، يستبق زيد وعمر على بعيرين، أو الحافر وهو الخيل، أو النصل اللي هو الرمي بالسهام. وإنما رخص الشرع في أخذ العوض والمال على هذه المسابقات في الخف والنصل والحافر، لأنها تعين على الجهاد. والحنفية ألحقوا بذلك مسابقات الجري والمسابقات القرآنية والدينية وغير ذلك. إذن الأصل في هذا الباب هو الغلط، لأنه من الميسر. اثنين بيلعبوا على شيء معين، اللي يكسب يفوز، اللي يكسب يربح مال. ها مثلا زيد وعمر كلاهما يدخل بمال، الفائز يأخذ الجميع، والذي يخسر يدفع ولا يفوز بشيء. فهذا من القمار المحرم. كمان ترى مثلا المقاهي اللي بيلعب على المشاريب، هذا اللي يكسب يفوز بالمال، واللي يخسر هو الذي يغرم. هذا من القمار المحرم، وصالات القمار يعني إن الله وإنا إليه راجعون. كل هذا مما حرمه الشارع. أخذ العوض في المغالبات هذا مما حرمه الشارع، وهذا من الميسر والقمار المحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وإنما يستثنى من ذلك أن يتبارى اثنان في مسابقة خيل، جمال، رمي بالسهام. لما؟ لأن هذا داخل تحت قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل إلى آخر الآية. فما استثنى الشارع إلا هذا الباب فقط، وجوز أخذ العوض عليه، سواء في وجود محلل بينهما أو لا. يعني إيه؟ زيد وعمر يدخلوا في سباق للخيل، زيد أخرج 5 دنانير وعمر أخرج 5 دنانير، مجموعة كام؟ 10. الذي سوف يسبق تأخذ المال جميعا، يأخذ 10. ومنهم من قال لابد من وجود محلل. يبقى الجمهور قالوا ايه؟ يجوز المسابقه بين زيد وعمر على عوض وان لم يكن بينهما ثالث. وشيخ الاسلام قال لابد يكون هناك محلل. يعني ايه محلل؟ واحد ثالث يخش بينهم وما يدفعش حاجه، لكن يكون داخل ها في السباق. اذا فاز ياخذ العشره، الخمسه اللي دفعها زيد والخمسه اللي دفعها ايه؟ عمرو. اذا بغض النظر عن هذا، قال ابن حزم: لا اعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسباق في الخيل خاصة. إذا في قوله لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر فيه دليل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما أو من طرف آخر. يعني أتى أحمد فقال لزيد أو عمرو تسابقا على الخيل، الذي يفوز أعطيه 10. فزيد وعمرو ما دفع شيئا، إنما طرف ثالث هو الذي يدفع. هذه صورة جائزة. أو يكون المال من المتسابقين، أو يكون من أحدهما، أو يكون من طرف آخر، أيا كان، كل هذا مما أباحه الشارع. لما؟ وأباح وجوز أخذ العوض عليه، لأن هذا كما ذكرنا من الأمور التي تراد لغيرها، منها الإعانة على الجهاد وما شابه ذلك. لذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط وجود المحلل، اللي هو الطرف الثالث يدخل بينهما في السباق دخول حقيقي وليس صوري، وليس صوريا، ولا يدفع شيئا. وقال شيخ الإسلام: لا يشترط المحلل بينهما. قوله تعالى: كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا إن شاء الله نكمله في المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.